سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحان الله، سبحان الله ما أعظمه، سبحان الله ما أكرمه، سبحان الله ما أحلمه، سبحان الله ما أوسعه. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتستر، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حلت بين النفوس، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. يا الله يا الله يا الله، يا عالما بحالنا، يا عالما بحالنا، يا عالما بضعفنا، يا عالما بفقرنا، يا عالما بذنوبنا، يا عالما بخطايانا، يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من تطلع على السرائر، يا من تعرف البواطن، يا من تعرف الحقائق، لا تنظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا، ولكن تنظر إلى قلوبنا وأعمالنا. جئناك بضعفنا، جئناك بفقرنا، جئناك بحالنا، جئناك كما نحن يا ربنا، جئناك وقد كثرت ذنوبنا، وجفت عيوننا، وقست قلوبنا، وساءت أخلاقنا. جئنا والتجأنا إليك، ودخلنا عليك، دخلنا عليك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أوسع من أعطى، يا أجود من سئل. لو سألنا سؤالنا لمخلوق كريم، لما ردنا ولا أعطانا، كيف ونسألك وأنت الله، وأنت أكرم الأكرمين، أنت أوسع من أعطى، أنت أجود المعطين، يا رب العالمين، جد علينا بعطائك، جد علينا بكرمك، جد علينا من خزائنك، فخزائنك ملأى لا تنفد يا الله. منا الضعيف فقوه، منا الفقير فأغنه، منا الضال فاهده، منا التائب فاقبل، منا المريض فاشفه، منا المريض فاشفه، منا المبتلى فعافه. اللهم منا المبتلى فعافه، اللهم إن لكل واحد منا سؤلا في نفسه أخفاه عن خلقك، اللهم فاستجب دعاءه لا تخيب رجاءه. اللهم من كان من شبابنا وأخواتنا يريد أو تريد عفافا وزواجا وسترة وحفظا وحياء فوفقهم لذلك، اللهم وفق من أراد من شبابنا الزواج والسترة والحياء، اللهم أعن الشباب، اللهم أعن الفتيات، اللهم أعنهم للسترة وأعنهم للزواج، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من سألك من إخواننا وأخواتنا السترة والزواج صادقا، اللهم فاستجب دعاءه يا رب العالمين. من سألك الولد والبنت فأعطه مراده يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من سألك شفاء من دائه أو معافاة من بلائه، اللهم فعافنا واشفنا يا شافي الأمراض. اللهم واجبر خواطرنا، اجبر خواطرنا يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، اجبر خواطر أمة حبيبك بنصر عاجل لأمة حبيبك وبفرج عاجل لأهل غزة. اجبر خواطرنا، تفطرت قلوبنا، سالت دموعنا، كبلت أيادينا، فلا نملك لهم حولا ولا قوة يا رب العالمين. اللهم وفقنا فيما نحن مقبلون عليه من خير في دين ودنيا، اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا فإنا لا نحسن الحمل. اللهم أعنا، اللهم إننا ضعفاء فيما نحن مقبلون عليه، اللهم احمل عنا وكن معنا وأعنا في مرادنا ولا تستبدلنا، واستخدمنا فيما تحب وترضى. أقر عيوننا بتمام، أقر عيوننا بتمام مرادنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نوينا أن نخدم الدين، اجعلنا من الصادقين، لا تستبدلنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، انصر مجاهدينا، ثبت أقدامهم يا رب العالمين. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.